أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يَكْرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأغنتكم الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لعبد مؤمن خير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والله غفور حليم للذين يؤلون من للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن صدق الله العظيم.